العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، وقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وهذا الباب يأتي بعد باب قول ما شاء الله وشئت، ونبهنا في الباب الماضي والأبواب التي قبله أن الشريعة جاءت بالعناية بالتوحيد وسد كل طرق الشرك، إما من جهة الأقوال أو من جهة الأفعال أو من جهة النيات. ولهذا تكلمنا في الرياء، وتكلمنا في عبادة غير الله الصريحة، وتكلمنا في الأقوال التي تقال وإن لم يقصد بها صاحبها حقيقة المعنى، غير أن الشرع صنفها من جهة الشرك، لأن فيها نوع تنديد مع الله جل وعلا. قال: باب من سب الدهر. إذن مناسبته للباب الماضي واضحة، ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة، في أن سب الدهر راجع إلى سب المسبب وهو الله جل وعلا، وعليه فهو نوع من الشرك، فناسب ذكره في هذا الكتاب الذي هو يعتني بتحقيق التوحيد والتحذير والنذارة عن الشرك. قال الشيخ سليمان بن عبد الله في مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، قال: لأن سب الدهر يتضمن الشرك، وهذا ظاهر وبين. طيب، قال: باب من سب الدهر فقد آذى الله. من المعلوم أن الله جل وعلا أخبر في القرآن والسنة بأن الناس لا يضرونه شيئا، وأن الناس إذا أشركوا أو كفروا إنما يضرون أنفسهم. ولو أن الخلق جميعا كانوا على قلب أفجر رجل واحد ما نقص ذلك وما ضر ذلك الله جل وعلا شيئا. طيب، لماذا هنا قال من سب الدهر فقد آذى الله؟ نبه أهل العلم بأن الإيذاء والأذى في اللغة هو لما خف أمره وضعف أثره. الأذى شيء والضر شيء. الضر الله لا يضره شيء، ولا تزيده طاعة الطائعين شيئا، كما لا تنقصه معصية العاصين شيئا، لكن الأذى حاصل. ولهذا في الحديث: يؤذيني ابن آدم، هنا يسب الدهر ويؤذيه بنسبة الولد له ويسبه وغير ذلك. والحاصل أن الأذى مثبت في النصوص بخلاف الضر، والفرق بينهما ظاهر. فالناس لا يضرون الله غير أنهم يؤذونه بهذا الأمر الذي لا يحبه الله ولا يرضاه، ومن هذا جهة الأذى. سب الدهر يا إخوة على أنواع. النوع الأول وهو لعلكم يا إخوة جميعا من فضلكم تغلقوا المايك، أحسن تغلقوا الصوت الذي يأتي من جهتكم حتى نجد حلا لهذا الحس هذا اللي يدخل علينا كل مرة. فإذا كان أنا من لا أظنه من عندي، لأني إذا أنا في البيت ليس معي أحد. واضح يا إخوة؟ نعم، تسمعون ولا؟ خيري وكمال وأحمد، لا يكدكم تغلقون الصوت الذي يأتي من جهتكم يا خيري. نعم، لعلك تغلق المايك عندك حتى لا نسمع ما الصوت لك. لا أغلق أنت فإذا سألتكم تكلموا افتحوه، لكن أغلقوه نهائيا، مش نقصوه. فما أظن فما فلسة تنزل عليها يغلق نهائيا. فيه صوت يعني ما صراحة تخلقنا منه في الدرس الماضي ولم نعلم أصله. ما زال موجود سبحان الله. أحمد أغلقت الذي عندك؟ طيب الآن إذا الأقسام سب الدهر يا إخوة هي على أنواع ليست على درجة واحدة. النوع الأول هو أن يقصد الخبر المحض دون اللوم فهو جائز. ما معنى ذلك؟ أن يقول اليوم تعبنا من شدة الحر، كانت سنيات صعبة علينا فيها من الأذى وغير ذلك، فهو يخبر بأن تلك الأيام كانت شاقة علي. مثلا إنسان مر بمحنة يقول وما أشد ذلك الأسبوع علي وما أشد ذلك العام علي. ولهذا سمي النبي صلى الله عليه وسلم السنة العاشرة للهجرة سمي بعام الحزن، عام الحزن، لأنه مات فيه عمه الذي كان سندا له ضد قريش، وماتت قرة عينه خديجة رضي الله عنها وارضاها، وناله من الأذى ما ناله. إذن الأول جائز. النوع الثاني يا إخوة أن يسب الدهر على أساس أن الدهر فعال حقيقة، وهذا شرك أكبر أم أصغر؟ أكبر حقيقة قطعا، لأنه يعتقد أن غير الله متصرف في الكون، وهذا الذي كان عليه طائفة من المشركين وهم ما يسمون بالدهرية أو الدهرية بعضهم يقول. فالدهرية يا إخوة هم الذين يأتي معنا الكلام عليهم في آية الجاثية. النوع الثالث أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه فاعل، إذن هو ليس شركا أكبر، ولكن ليس من باب الخبر المحض أيضا، فلا يكون من باب الجائز الأول. هذا قسم ثالث، وهو أن يسب الدهر لأنه محل لهذا الأمر المكروه، فهو لا يخبر بل يسب، لكن لا يعتقد أنه فاعل، فخرج من المباح بالسب وخرج من الشرك الأكبر بأنه لا يعتقد أنه فاعل، بقي في أمر محرم. هذا السب يا إخوة بعضهم يقول هو أمر محرم قد يوصل إلى الشرك، لكن الأولى التعبير بأنه شرك أصغر، كما عبر بذلك الشيخ صالح الفوزان سدده الله تعالى في إعانة المستفيد. ولهذا التقسيمات هذه يا إخوة ينبغي أن تتتبع وتعلم كل قسم ما حكمه. فبعضهم يقول هذا مفضي إلى الشرك، وبعضهم يصرح بأنه شرك أصغر، لأن فيه نوعا ما شيء من الجرأة و تعلق وإعطاء شيء أكثر مما يستحق، لأن المتصرف في هذا كله هو الله. إذن عندنا الإخبار المحض جائز، نسبته نسبة فعل كفر أكبر، والثالث سب مجرد وهذا شرك أصغر. قال بعدها، قال هذا يا إخوة خلاصة الباب، واضح؟ رجع الصوت يا إخوة، رجع الصوت يا إخوة، لحظة نعم نعم، ما زال تسمعون هذا الصوت يا إخوة؟ إذن قال وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. آية الجاثية هذه ذكرها الله جل وعلا في معرض الكلام على المشركين الذين قالوا حياتنا هذه كما قال غيرهم إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، أي نحن نعيش ونموت وما يفنينا وما يهلكنا إلا هذا الدهر. فنسبوا الأمر للدهر نسبة فعل، وهذا أحد الأقوال، فيكون المقصود بالآية ما يسمون بالدهريين الذين يرون أن الفاعل حقيقة هو الدهر وليس الله جل وعلا، فنسبوا الفعل إلى الدهر. والقول الثاني أن المقصود العرب المشركون الذين كانوا يقولون أن المدبر هو الله، ولكنهم يسبون الدهر لما يجري عليهم من المصائب والمحن فيه، فيضيفون ذلك إضافة الشيء إلى محله، لا لأنه عندهم فاعل استقلالا. وفي الحقيقة الآية تشمل هذا وهذا، ولهذا استدل بها المصنف رحمه الله تعالى على هذا الباب، لأنها لو كانت تعني طائفة واحدة من الناس كان يصعب تنزيلها على الواقع، لكن الظاهر أن الآية تشمل من سب مع اعتقاده بأن الله فاعل، ومن سب على اعتقاد أن الدهر فاعل. الذي يسب على اعتقاد أن الدهر فاعل في هذه الأمة قليل بل يكاد ينعدم، وإنما الذي يسب، والمقصود بأمة الإجابة، أما أمة الدعوة فيهم أعظم من هذا، والذي يسب ويعتقد بأن هذا سبب وأنه محل لذلك الأمر وينسى أن المسبب الحقيقي هو الله جل وعلا، فهذا هو المنتشر في هذه الأمة، وهو الذي عقد من أجله المصنف الباب مما سيظهره بالحديث بعده. الحاصل أن مناسبة الآية للترجمة أن من سب الدهر فقد شابه المشركين في سبهم، وإن لم يشاركهم في كل الاعتقاد غير أنه قد شاركهم في شيء من السب. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة، والحديث في الصحيحين، قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى، قال الله تعالى، إذن هذا حديث قدسي. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. إذن في هذا الحديث نهى الله جل وعلا الناس عن سب الدهر، فقال لا تسب الدهر، والأصل في الأوامر النهي، وعلل ذلك وبين وجه ذلك فقال وأن يؤذى، أن هذا يؤذي الله جل وعلا، فإن بني آدم يؤذون الله بهذا السب، ومر الفرق بين الأذى والضر. قال يسب الدهر وأنا الدهر، غلط ابن حزم فقال الدهر من أسماء الله، وهذا غلط، لأن قوله أنا الدهر توضحه ما بقى يوضحه ما بعده، فقال وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أي المقصود وأنا الدهر أي ليس من أسماء الدهر، بل لأن الدهر لا يتصرف ولا يتقلب بنفسه، إنما يقلبه ويصرفه كيف يشاء الله سبحانه وتعالى، فنسبه له. وأنا الدهر أي وأنا الفاعل الحقيقي في هذا الدهر، ليس بحال من الأحوال أن يكون اسما حسنا، فإن الدهر ليس من الأسماء الحسنى، وما الحسن الذي يكون في الدهر حتى يسمى الله جل وعلا به؟ فإن أسماء الله جل وعلا بالغة في الحسن أعلاه، بل مما لا حد له ولا يخطر ببال، فلا يمكن أن يكون الدهر من أسماء الله جل وعلا. قال بعض السلف كانت العرب في جاهليتها من شأنهم ذم الدهر، ذم الدهر أي سبه عند النوازل، فكانوا إذا أصابهم شدة أو بلاء أو ملامة قالوا أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر، وقالوا يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبون الدهر وينسون بأن الفاعل الحقيقي هو الله جل وعلا. وهذا يا إخوة كما قلت لكم فيه التفصيل الذي مضى، ولا ينبغي أن يخلط ما بين سب الدهر حقيقة وأن الإنسان يشتكي أياما موجعة في ذلك الدهر. ولهذا قال الله جل وعلا لما أهلك قوم عاد قال في أيام نحسات، حسن، فوصف الأيام بأنها نحسات من جهة أنها جاءتهم بما هو خيبة وشر وهلاك عليهم ليس من باب سب الدهر. ولهذا قال أهل العلم وليس منه وصف السنين بالشدة، فالله جل وعلا قال في سورة يوسف قال ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا. فسبع شداد أي من جهة القحط، فليس في ذلك مانع. ولهذا قالوا عام مجاعة وعام الطاعون وعام الرمادة وغير ذلك من الأمور التي نسبت وليس فيها سب للدهر. ولهذا قال الشاعر: إن الليالي من الزمان مهولة، تطوى وتنشر بينها الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة، وطوالهن مع السرور قصار. وهذا حق، إذا كنت في أمر صعب يطول عليك الليل والنهار، وإذا كنت في فرح وسرور يقصر معك الليل والنهار، حتى إذا جلست مع حبيب قلت هي ساعات مرت كالساعة، وإذا جلست مع ثقيل بغيض إلى القلب الساعة تمر عليك كالدهر، لأنه ثقيل لا تحمله أو لا تتحمله النفس. هذا خلاصة الباب مع تفصيل ظاهر وبين يبين لك ما يقتضيه المقام من معرفة القواعد في هذا الباب، فيه مسائل. نعم نعم، اقرأ المسائل. طيب سأقرأها. قال: تسمعون يا إخوة؟ نعم. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، والنهي يفيد التحريم، ومر معنا أنه قد يكون شركا أكبر وقد يكون جائز وقد يكون شركا أصغر. الثانية تسميته أذن، أذى الله، والأذى غير الضر كما مر في أول الباب. الثالثة التأمل في قوله: فإن الله هو الدهر، تفسره يقلب الليل والنهار. الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه كما مر في الأبواب الماضية. نعم، الباب الذي بعده باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، من يقرأ يا إخوة؟ أقرأ. خير معنا؟ إيه كان قص برك الكونكسيون قصت شوي. طيب إذن وإقرأ إذن. نعم، باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنعس من عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاها شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. نعم أحسنت. إذن هذا باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. مناسبة الباب لما قبله ظاهرة في أننا ما زلنا نتكلم على الأسماء والأقوال التي تنافي التوحيد، وأغلبها من باب منافات كمال التوحيد الواجب مع إبقاء أصل الدين على العبد، ومن ذلك التسمي بقاضي القضاة. فإن من التوحيد يا إخوة احترام أسماء الله جل وعلا وصفاته، فإذا كان هذا من التوحيد فإن من شعب الشرك التسمي بأسماء لا ينبغي لها أن يتسمى بها غير الله، ومن ذلك التسمي بقاضي القضاة. فمناسبة الباب لما قبله ظاهرة، ومناسبته لكتاب التوحيد أظهر وأبين. قال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قاضي القضاة يا إخوة تسمية انتشرت في القرن الرابع تقريبا للهجرة، وكانت لم تكن موجودة، ومما نبه عليه أهل العلم وهو دراسة الشعوب والأقوال، وهو ما يسمونه بالسوسيولوجيا. ومن منبرع في هذا يا إخوة في علم الاجتماع أو السوسيولوجيا، من هو من المسلمين برع في هذا الفن؟ أحسنت، عبد الرحمن بن خلدون علامة تونس رحمه الله تعالى، الذي أبدع في هذا الشأن وكتب كتابه المعروف بالعبر وديوان المبتدأ والخبر في ديوان العرب والعجب والبربر ومن جاورهم من ذوي السلطان الأكبر، وكتب له مقدمته المعروفة التي صارت كالقاعدة في علم الاجتماع، وفي تكلم فيها عن الشعوب وعن نقاط قوة الشعوب وما يضعفها وأسباب هلاكها، ثم تكلم على العلوم وفصل في كل علم. الحاصل أن الذين يتكلمون في علم الاجتماع يقولون أن في الحقيقة من تأمل تاريخ العرب يجد أن الألقاب وتضخيم الناس بهذه الألقاب التي تضفى عليهم إنما هو شيء أجنبي عن عادات العرب. فمن قرأ يا إخوة نهاية بلوغ العرب في أخبار العرب لمحمود شكر الألوسي رحمه الله تعالى الذي طبع في 3 مجلدات بعناية تلميذه محمد بهجة الأثر العراقي رحمه الله تعالى، في هذا الكتاب ترى أن العرب كانوا في الحقيقة أبعد الناس على هذه الألقاب، كانوا يمدحون بالشعر ويمدحون بالخطب والناثر وغير ذلك، يصفون الأمور على حقيقتها، ولو بالغوا فإن مبالغتهم بعيدة جدا عن مبالغات العجم. فلما دخل العجم في الدين هاجوا وهاجت هذه الألقاب على المسلمين. ولهذا ترى قديما يا إخوة أنهم قد يقولون الحافظ، قد يقولون الشيخ، قد يقولون العالم بقدر. أصبح الآن انظر كلمة علامة تطلق في أي مكان، واضح؟ وشيخ الإسلام تطلق على 20,000 واحد، والذي يكون حقيقا بها قليل في الحقيقة، واضح؟ فالحاصل أن الألقاب نفخت الناس. ناهيك عن الألقاب الأكاديمية التي هي وإن كانت حقا، غير أن بعض الناس وكأنه إذا لم يسمى بالدكتور وجد في نفسه أمرا، فتجد أن النفس لها ميل لهذا الأمر. فجاءت الشريعة بقطع هذه الأمور، وأن كل إنسان يوصف بما هو أهل له ولا يبالغ في ذلك. ولهذا من اللطائف، ولا نريد أن نطيل عليكم، أن لما جاء رجل و قلد خط الشيخ عمر سليم رحمه الله تعالى من علماء الدعوة الزهاد والعلماء، قلد خطه، وبعد موته ذهب إلى المحكمة وقال الشيخ عمر سليم كتب لي هذه الأرض باسمي، وكان خطه مطابقا حذو القذة بالقذة لخط الشيخ رحمه الله، حتى تحير أبناؤه في ذلك الأمر، مع قطعهم بأن الشيخ عمر سليم رحمه الله تعالى لم يكتب لهذا الرجل أي كتاب، فلا علاقة له به، وما كان ليفعل أمرا كهذا. الحاصل أن بعد أن أخذ القاضي الأمر وطالت المدة، وكلما جاءوا يقارنون الخط وجدوا الخط يطابق بالنقطة. فجاء أحد القضاة مرة وفكر في الأمر، فجاء لهذا الرجل المتحير وقال له الآن سنسجدك وسنسجنك، انتهى الأمر واكتشف أمرك. قال له كيف فعلت كيف علمت ذلك؟ قال إذا نظرت للخط فلن يتفطن أحد لأمرك، غير أنك لما ختمت كتابك كتبه الشيخ عمر سليم، وهذا لا يمكن أن يكون قد كتبه الشيخ عمر سليم، فإنه لا يعلم أنه قال مرة عن نفسه وكتب الشيخ فلان الفلاني. واضح يا إخوة؟ واضح؟ وكذلك لما جاء بعض الطلاب إلى الشيخ ابن عتيق رحمه الله تعالى في الرياض، وكان خارجا من المسجد، فناداه الشباب وقالوا له يا شيخ، قال الإخوة من خارج الرياض، قالوا وكيف عرفت أننا من خارج الرياض؟ قال لأنه لا يسمى بالشيخ في الرياض عندنا إلا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. واضح؟ سليل علماء الدعوة وابن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، أو ابنه، فهمتم؟ فالحاصل أن كثرة الألقاب إنما هي جاءتنا من العجم، ومن ذلك التسمي بقاضي القضاة، فإنه خرج في 4 الهجري إلى أوقات قريبة، ولا زال بعض الناس الآن يسميه ويطلقه على بعض القضاة. هذا الاسم يا إخوة قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن أخنع الأسماء، أو أي أوضع الأسماء عند الله، رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. طيب، قوله إن أخنع الأسماء أي أذل الأسماء، قال ابن بطال المالكي رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري، قال إذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به أشد ذلا، انتهى. واضح يا إخوة؟ إذا كان الاسم وصف بهذا، ما بالك بالذي تسمى به حقيقة، لأنه هو الذي يكون محلا للعقاب، أما الاسم فهو اسم. إذن قاضي القضاة. طيب الحديث الذي ساقه المصنف هل هو ساقه في قاضي القضاة؟ لا، ساقه في ملك الأملاك، لكن هذا من دقة المصنف، لأنه إذا كان ملك الأملاك هكذا فقاضي القضاة نفس الحكم. ولهذا ماذا قال سفيان بعدها؟ قال مثل شاهن شاه. شاهن شاه يا إخوة أو غير ذلك من الكلمات، مثلا لو أن هنا مثلا من فرنسا يقولون له سينيور دي سينيور، يجوز إطلاق هذا ولا لا يجوز يا إخوة؟ لا يجوز، لأن المعنى واحد. فالعبرة ليست بلفظ مجرد، إنما كل من كان فيه إطلاق اسم يوحي أو يوهم بأن هذا مشارك لله جل وعلا في أمر من الأمور التي لا تكون إلا لله، أو فيه إشارة إلى كمال لا يختص بالمخلوق إنما هو للخالق، فإن هذا هو من أخنع وأوضع الأسماء. قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المالك الحقيقي هو الله، وأن العبد مهما بلغ فإنه لا يملك على الحقيقة مع الله جل وعلا شيئا، فإن ملك الإنسان لو لم يعطه الله جل وعلا ذلك الملك ما كان ليأخذه، ولو أخذه ما كان يضمن بقاءه، ولو بقي معه إذا مات انفك عنه وورثه غيره. إذن الإنسان ملكه في الحقيقة ملك عابر، أوله غير مضمون وبقاؤه أقل ضمانا، بخلاف ملك الله جل وعلا الذي له كل شيء سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الذي يصور كل شيء ويخلق ويملك كل شيء سبحانه وتعالى. ففي هذا التسمي لا شك نوع مشاركة لله جل وعلا ولو في التسمي. فإذا كان الذي ساوى بين النبي صلى الله عليه وسلم وربه في المشيئة سمي ذلك تنديدا، ما بالك بالذي يسوي مخلوقا وضيعا مع رب الأرباب في الملك الكامل؟ فإن مر معنا في باب ما شاء الله وشئت قال أجعلت لله ندا، فما بالك بالذي يطلق هذه الأمور على غير الله سبحانه وتعالى. قال وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع، الذي يقول ملك أو الذي يتسمى بملك الأملاك. قوله أغيظ من الغيظ، وهو الغضب والبغض، وهذا يدل على أن الله جل وعلا يبغض ويغضب سبحانه وتعالى ويتغيظ على هؤلاء، وهذا نثبته لله جل وعلا على كماله. قال فاجتمع، إذا نرى أن اجتمع في حق هذا الرجل أمور، أنه أغيظ وأنه أخبث رجل. وهذا يا إخوة من باب معاقبة الإنسان بنقيض قصده، فإنه تسمى بذلك لإرادة ماذا؟ لإرادة التعظيم. فكانت النتيجة ما هي؟ أن وضعه الله جل وعلا في الدنيا قبل الآخرة، فبين أنه يغضب ويبغضه، يغضب عليه ويبغضه، وبين أنه أخبث وأحقر من غيره. فمن تعالى على الله جل وعلا وضعه الله جل وعلا تحت الأقدام، ومن تواضع لله رفعه، وإن المتصرف هو الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يغار على محارمه ولا يرضى أن يشرك به. ولهذا في الحديث تركته وشركه، الله جل وعلا لا يحب تلك المشاركة. ولو قال إنسان أنا فقط أطلقت الاسم، فإن النهي إنما هو متسلط على اللفظ ومتسلط على الاعتقاد هنا. قال أخنع يعني أوضع، وهذا مرة ذكره. مما ينبغي أن يعلم يا إخوة في هذا الباب أن الشريعة جاءت بحفظ أسماء الله جل وعلا وصفاته، وهذا دفعا لوسائل الشرك وحسما لمادة التنديد والإشراك، لأن الإنسان قد يبدأ باسم لكن يظن بعده مع الأيام يظن أنه له هذا المعنى، وربما ينحدر فيظن أن له كمال ذلك المعنى، وهذا لا شك هو الهلاك بعينه. نبه بعض أهل العلم كالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في شرحه قال إذا قيد هذا فلا مانع منه، مثال ذلك أن يقال قاضي قضاة مصر، قال فهذا أسهل من إطلاق قاضي القضاة على الإطلاق. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى قال وتركه أولى، كأن يسمى رئيس القضاة، أمين القضاة، أمين عام للقضاة مثلا، وغير ذلك من الأمور التي هي أبعد في الحقيقة عن الشرك والمحرم. واضح يا إخوة؟ نعم، اقرأ، فيه مسائل. فيه مسائل، الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية وما حكمه؟ شرك، شرك أصغر، محرم وشرك أصغر. نعم. الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الثالثة والشريعة لم تخالف ما بين المتماثلات، ففي أي لغة وجدت شيئا كهذا ينهى عنه بقدره. نعم. نعم، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، ومر هذا. نعم. الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. نعم، أن هذا النهي إنما هو لأجل الله، أي لأجل تعظيم الله جل وعلا، لأن ماذا قال؟ لا مالك إلا الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا فيه نوع تشريك لا ينبغي أن يكون إلا لله، وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه. فإنه يا إخوة الذين يدعون لأنفسهم والذين ادعوا النبوة عبر الأعصار ترى فيهم شيء من النرجسية وشيء من الغرور، فتراهم يسقطون على أي فرصة فيها تعظيم للنفس، فلو كان مسيلمة حيا وقال هذا لقال ماذا؟ لا مالك إلا مسيلمة، صح ولا لا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم عبد معبد لربه سبحانه وتعالى ورسول لا يكذب، فالنبي صلى الله عليه وسلم معظم لربه، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم بشرا يأتي بهذا من عنده لكان يدعو لنفسه لا يدعو لربه، لكنه قال لا مالك إلا الله، ولو أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم لأطلقه على نفسه، لكن بين أن لا يطلقه أحد إلا على الله جل وعلا. الباب الذي بعد، باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح، عن أبي شريح أنه كان يكني أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، كان يكنى، فقال كان يكنى أبا الحكم، هو الذي يكنى، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح، رواه أبو داود وغيره. نعم، إذن هذا باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، وهذا الباب والله أعلم كالخلاصة لباب النهي عن سب الدهر وباب التسمي بقاضي القضاة وغير ذلك. ففي هذا الباب بيّن أن خاصة الباب الذي قبل التسمي بقاضي القضاة، هذا الباب أعم، الأول فيه نوع واحد وهو التسمي بقاضي القضاة وملك الأملاك، أما في هذا الباب يا إخوة بيّن أن في الحقيقة كل الأسماء التي فيها نوع مخالفة فإنها لا تطلق التي فيها نوع تنديد ونوع تعظيم للنفس فإنها لا تطلق إلا على الله جل وعلا، بما سيأتي معنا من تفصيل ماتع في هذا الباب إن شاء الله تعالى. قال باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، أي وجوب احترام أسماء الله وكذلك صفات الله جل وعلا، وهو تعظيمها. ومن تعظيمها يا إخوة وجوب تغيير الأسماء التي تطلق على الناس لأجل احترام أسماء الله جل وعلا، فإن هذا من تحقيق التوحيد ومن باب احترام التوحيد ومن باب رعي ومراعاة حرمة التوحيد وهيبته. فإن تغيير الاسم مما يليق إلى ما يليق إنما هذا يفعله العبد الموحد تعظيما لأمر الله جل وعلا ولجناب ومقام التوحيد. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في تيسير العز الحميد، قال ويستفاد منه المنع من التسمي بهذا ابتداء، لأن إذا كان الباب في تغيير الاسم بعد التسمي به فلأن ينهى عنه ابتداء، هذا من باب أولى، لكن من وقع في شيء من هذا فليغيره، والأحسن أن يرتاح من البداية. قال تغيير الاسم لأجل ذلك، أي لأجل احترام أسماء الله جل وعلا. طيب، المقصود يا إخوة في هذا أن من الأدب أن لا يسمى أحد بشيء يختص بالله جل جلاله، كما مر في ملك الأملاك وكما يقال في قاضي القضاة وغير ذلك. ومن هذا أبو الحكم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، من جهة أن في كل منهما أي ملك الأملاك وأبي الحكم نوع اشتراك في التسمية، عفوا، لأن كل منهما اشترك في التسمية لكن بينهما خلاف. فالأول أبو الحكم راجع إلى شيء يفعله المخلوق، وملك الأملاك راجع إلى شيء لا يملكه الإنسان، ولهذا أيهما أخنع يا إخوة وأخبث؟ ملك الأملاك ولا أبو الحكم؟ ملك الأملاك أخنع، أحسنت، لأن ملك الأملاك يا إخوة تسمى باسم هل له فيه نصيب؟ ليس له فيه نصيب، بخلاف أبو الحكم هل فعل شيئا محمو يحمد عليه ولا لا؟ فعل، لكن التسمي عليه أو التسمي به عفوا على وجه يوهم كمال الاتصاف بذلك الاسم جاء الشرع بالنهي عنه، فإن النهي تسلط على شيء زائد، وهو ظن البعض بأنه يتصف بكمال ذلك، فإن الحكم والحاكم هو الله، بخلاف ملك الأملاك فإن العبد لا يملك فيه شيئا، فإن ملك الأملاك هو الله، والمالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن قال بعدها، قال عن أبي شريح رضي الله عنه وهو صحابي أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فهو الذي يتصرف سبحانه وتعالى في خلقه، وهو الذي يحكم بينهم بحكمه القدري وحكمه الشرعي، فلا ينبغي للعبد أن يوهم بتسميه بذلك إذا سمي بذلك الاسم بأنه حكم على الإطلاق، فإن فعله وإن كان حسنا غير أن الحكم على الإطلاق هو الله جل وعلا، وما من قضية في الحقيقة إلا وله سبحانه وتعالى فيها حكم، مما أنزله الله جل وعلا في كتابه أو أنزله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن قد يخفى هذا على بعض الناس، وقد ييسر الله جل وعلا معرفة ذلك لأكثر العلماء، فلا تجتمع هذه الأمة على ضلالة وإن اختلفوا في بعض الأحكام كما نبه على ذلك الشارح. المقصود أنه ما من قضية إلا والحكم فيها موجود في كتاب الله، علمه من علمه وجهله من جهله، مقصود كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالحكم على الإطلاق هو الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال أبو شريح رضي الله عنه: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع، والله جل وعلا يقول: والصلح خير. ويقول جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال: فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد. إذن هذا فعلك حسن، لكن لا بد من تغيير هذا الاسم لما يوهم من المعنى. فقال: فما لك من الولد؟ قلت، أي شريح، أبو شريح رضي الله عنه، شريح ولده، وله آخر اسمه مسلم وعبد الله، ثلاثة من الولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أكبرهم؟ فقلت، أي شريح، أبو شريح، شريح. قال: فأنت أبو شريح. فكناه صلى الله عليه وسلم بولده الأكبر، وهذا معروف إلى يومنا هذا. فإن لم يكن له ولد فيكنى ببنته أو ابنته الكبرى، فيقال أبو فلانة كما يقال أبو فلان. فإن لم يكن له ولد يسن أن يكنى، فإن عائشة كانت تسمى أم عبد الله على أحد الأقوال، وإلا قد قيل أنها نسبت كانت تكنى بذلك لعبد الله بن الزبير بن أختها أسماء، وقيل أنها أنجبت سقطا فسمي عبد الله، لكن الأقرب والله أعلم أنها إما كانت تكنى بذلك باعتبار ابن أختها، أو أنها كانت تكنى بذلك لأن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، ولما علمت من فضل الكنى عند العرب فكانت تكنى بذلك الأمر. وهذا معروف في من ليس له ابن، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية كما لا يخفى عليكم لم يتزوج ولم يتسرى ولم يكن له ولد، ومع هذا يكنى بأبي العباس رحمه الله تعالى. قال: إذن فأنت أبو شريح. وهذا في الحقيقة قال رواه أبو داود وغيره، وقد حكم عليه بعض أهل العلم بالضعف وبالضعف عفوا، وقالوا بأنه لا يصح، وضعفوه يا إخوة سندا ومتنا. أما سندا فمن جهة رجال الإسناد، ومن جهة المتن نبه على هذا بعض أهل العلم، منهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في شرحه على كتاب التوحيد. وشرح الشيخ ابن باز يا إخوة لا يجاوز 100 صفحة وقليل، وفيه ربما باب أو بابان يعني مخرومان ليس في المطبوع فيما وقفت عليه، غير أنكم ستجدون فيه من كنوز العلم ما لن تجده في أي شرح آخر ولا شرح. الذي في شرح الشيخ ابن باز إما خلاصة لما في فتح المجيد أو فوائد درر لا تجدها عند غيره. ولهذا أنصحكم يا إخوة، من أراد منكم أن يراجع شروح كتاب التوحيد على شيء من السرعة فليأخذ شرح الشيخ، فإنه يعطيك لب الباب وما فيه ويفرع عليه المسائل مع أسئلة تطرح عليه عظيم، وهو قد شرحه في 9 ساعات رحمه الله رحمة واسعة. قال الشيخ ابن باز: قال: ولكن يرد على هذا الحديث ما جاء في الأحاديث الصحيحة الكثيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أصحابه ممن اسمه حكيم والحكم، ولم يغيرهم النبي صلى الله عليه وسلم في روايات أصح من هذه الرواية. قال: وهذا يدل على أن الحديث في صحته نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر بعض الأسماء كحكيم بن حزام والحكم بن عمرو الغفاري وأسماء أخرى لم يغيرها، ولو كانت منكرة لغيرها. قال: ولأن الحكم يكون بالشرع بين الناس، ولا يضره أن يتسمى بذلك وأن يسمى القاضي والحاكم وما أشبه ذلك، انتهى. إذن ما أخذ الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في هذا الكلام من جهتين: الجهة الأولى أن الحديث لا يصح، والجهة الثانية أنه معارض بما صح، والذي صح هو أنه من الصحابة من تسمى بهذا ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن أصلا الحكم بين الناس إذا كان بالشرع فإن مدح الحاكم به راجع إلى الحاكم أم إلى الذي أيده في أن يحكم بذلك الأمر؟ أجيبوا يا إخوة، الثاني ولا الأول؟ الثاني، فإنه يمدح بالشريعة فالذي يمدح الشخص أم مدح الشريعة أو مدح حكم الشريعة؟ لا شك حكم الشريعة، فيعود بذلك المدح إلى الشارع لا إلى الحاكم به، وإن كان ممدوحا في تصرفه. واضح؟ طيب، ومع هذا يا إخوة، فإن هذا الباب نختمه بتفصيل يبين أنه لا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك لو صح الحديث، وقد صححه بعض أهل العلم، فقد قال ابن مفلح وإسناده صحيح. هذا المأخذ يا إخوة في تفصيل ذكره شيخنا الشيخ صالح العصيمي سدده الله تعالى هو من أنفس ما يكون، لأن باب التسمي بأسماء غير الله مما يشكل، فنرى أسماء تقبل وأسماء لا تقبل. ما الفرق بين الذي يجوز والذي لا يجوز؟ ما الضابط الذي ينبغي أن يكون عند طالب العلم والمسلم في هذا الأمر؟ الضابط يا إخوة هو ما سأذكره لكم الآن، وهو خلاصة الباب وكل الأبواب التي هي على نحو هذا. أسماء الله جل وعلا يا إخوة باعتبار اختصاصها بالله جل وعلا على نوعين. النوع الأول ما يختص الله جل وعلا به ولا يطلق على غيره، ومثل هذا اسم الله واسم الرحمن وذو الجلال والإكرام وغير ذلك من الأمور، فهذه يحرم التسمي بها لغير الله جل وعلا قطعا. النوع الثاني يا إخوة ما لا يختص بالله جل وعلا، وهذا الذي لا يختص بالله جل وعلا مثل الرؤوف الرحيم العزيز كما مر في كما هو موجود في القرآن. وهذا النوع الثاني يا إخوة فيما لا يختص بالله جل وعلا إطلاقه على المخلوق يكون فيه أمران. الأمر الأول أن يسمى به المخلوق على إرادة كمال الاتصاف بحقيقة الاسم والصفة، بحيث يستحق جميع أفراد ذلك الاسم وتلك الصفة، فهذا محرم وشرك لما فيه من تسوية الخالق بالمخلوق، ومنه هذا الحديث الذي أورده المصنف في الباب. واضح هذا الأمر يا إخوة؟ فإن قوم أبي شريح يا إخوة، قوم أبي شريح، في هناك صوت يا إخوة لعلكم الذي عنده صوت يغلق المايك، قال أحدهما إذن أن يطلق الاسم على إرادة كمال المعنى. طيب، في قصة أبي الحكم رضي الله عنه أبو شريح، النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن سبب ذلك، فذكر له أن قومه إذا اختلفوا تحاكموا إليه فيرضى كلا الفريقين، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ وهذا المعنى، وهو أن والله أعلم هؤلاء يرجعون إليه في أمورهم، فأصبح هو الحكم في كل شيء، فربما خشي النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق الخلق ببشر فأراد سد وحسم مادة الشرك بهذا الأمر. ففي هذا يدخل هذا النوع وهو ملاحظة كمال المعنى. والأمر الثاني يا إخوة وهو أن يسمى بذلك على إرادة أصلها لا على إرادة كمال المعنى، وهذا ما جاء في القرآن يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. واضح؟ إذن أسماء لا تطلق إلا على الله، وهذه الأمر فيها واضح، كالرحمن والله. أسماء قد تطلق على غير الله، لكن هذه يلاحظ فيها أحد أمرين. الأمر الأول أو يلاحظ فيها أمران. الأمر الأول أن يتسمى بها المخلوق على وجه الكمال، فهذا لا يجوز، واذكر حديث أبي شريح. والأمر الثاني أن يتسمى بها المخلوق على كمال يناسب المخلوق، لا على إرادة التسمي بكل الأفراد وكمال المعنى، وهذا جائز ولا إشكال فيه، والنصوص تشهد لهذا. وهذه خلاصة بديعة من أنفس ما تقف عليه في هذا الباب، قال فيه مسائل. سأقرأها إن شاء الله. قال فيه مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه، وهذا لب الباب والذي قبله. الثاني تغيير الاسم لأجل ذلك، وقلنا بأن التسمي به ابتداء من باب أولى، يعني من جهة المنع. الثالث اختيار أكبر الأبناء للكنية كما هو معلوم ومعمول به. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا علم التوحيد والتحقق به والموت في زمرة أهله، وأن يحشرنا الله جل وعلا وإياكم في زمرة الصالحين في فراديس جنانه سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.